Did you? كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا يوم نطوي السماء كطي سجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعذبنا علينا إنا كنا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها الرحمن المستعان على ما تصفون. أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق. وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. إن كل نفس لما عليها للكافرين أمهلهم. على النبي. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد قوم.